الحمد لله. من الفوائد التي ذكرها بعض العلماء في قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أنه قدم الزوجة على الذرية. لماذا؟ لأن الأصل إذا حسن حسن المنبت والزرع، فإذا انتقيتها صاحب الدين كان ذلك سببا في صلاح الأولاد.